بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن المستكبرين والإفساد، وذكرنا ما ذكره السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حول منهجهم في هذا الإفساد وخطواتهم المختلفة في الإفساد، وذكرنا أخيرا ما جاء عن الإسلام وحده من يحصننا، ليس يحصننا نحن فقط بل كل البشرية، هو الإسلام هو الذي ينقذ البشرية. البشرية الآن كما يقال في حافة الهاوية من جراء التضليلات، من جراء هذه البرامج الإفسادية المرتبطة بكل الأمور. لذلك الذي وحده يحررنا هو الإسلام، القرآن الكريم، الهداية الإلهية، لأن الشيطان استحوذ على البشر ومن خلال هؤلاء المستكبرين. وبالتالي من كيف نتحرر؟ والقيود طبعا ربما ما يسمى بقيوده أو ما يسمى ببرامجه منتشرة في كل مكان، هو العودة لله سبحانه وتعالى، التمسك بحبل الله سبحانه وتعالى، وأول تمسك هو تمسك بالقرآن الكريم، لأنه الوسيلة الوحيدة التي توصلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى. نواصل ما ذكره السيد عبد الملك من دوار المستكبرين في الإفساد، حيث ذكر اهتمامهم بإفساد عموما وبإفساد المرأة خصوصا. طبعا الكلمة كانت بمناسبة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وطبعا هذه مناسبة عظيمة يهتم بها اليمن، يهتم بها كل الموالون، حتى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يهتمون بها ويعتبرونها يوما يتحدثون فيه عن المرأة، حقوق المرأة، صلاح المرأة. عندما نقول حقوق المرأة في الإسلام، حقوق المرأة يعني في الصلاح، حقوق المرأة في كرامتها، وطبعا هي تعاكس تماما حقوق المرأة بالمفهوم الغربي. يقول السيد عبد الملك: نحن في هذه المناسبة عندما ندرك أننا نخوض معركة كبيرة مع أعدائنا، وأننا بحاجة إلى الاحتماء ثقافيا ونفسيا، وأن العدو يتجه للسيطرة على أفكارنا وعلى نفسياتنا ويسعى بكل جهد إلى إفسادنا للسيطرة علينا، ندرك أن جزءا رئيسيا في هذه المعركة الثقافية والتربوية يتجه صوب المرأة. الكل مستهدف، يقول: الرجل مستهدف، الطفل مستهدف، الشاب مستهدف، الشابة، المرأة بشكل عام مستهدفة، هم يستهدفون الجميع. لكن هناك مساحة من معركة العدو يركز فيها على العدو بشكل كبير على المرأة. ثم ذكر سبب تركيز الاستكبار على المرأة خصوصا، فقال: المرأة في موقعها في الأسرة، وبالتالي المرأة في موقعها في المجتمع. الأعداء يسعون إلى التركيز في تفكيك المجتمع المسلم بدءا بتفكيك الأسرة. طبعا المرأة جزء أساسي في البيت، فإذا فككوا حولوا المرأة إلى الصورة التي يريدون سيفككون الأسرة. وقال: بدءا بتفكيك الأسرة ودعامة الأسرة وأم الأسرة والقاعدة الأساسية للأسرة هي المرأة. هي المرأة في موقعها، من موقعها كأم، من موقعها كزوجة، لها دور أساسي جدا في الأسرة. المجتمع الإسلامي المستهدف من أعدائه مكون من لبنات، اللبنة فيه هي الأسرة. هذه اللبنة إذا حطمت، إذا فككت، ينتج بالتالي تفكيك للمجتمع الإسلامي، وبالتالي تسهل السيطرة عليه والتغلب عليه. ثم ذكر اهتمام الإسلام بهذا الجانب، فقال: لذلك الإسلام يلحظ هذا الجانب، كيف يحمي هذا المجتمع كمجتمع، ويحمي لبنات هذا المجتمع، يحمي اللبنة الأساسية التي هي الأسرة، وداخل الأسرة، ودعامة الأسرة، وأم الأسرة، وقاعدة هذه الأسرة التي هي المرأة، يقدم لها الحماية، يصونها من هذه الهجمة التي تستهدفها في ثقافتها، في فكرها، في نفسيتها، في أخلاقها، في روحيتها، وبالتالي في توجهها وبرنامجها العملي واهتمامها في هذه الحياة. طبعا المرأة في الإسلام لها كرامة، النساء شقائق الرجال، احترام كبير. حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، كيف كانت علاقته مع خديجة، كيف كانت علاقته مع فاطمة، كيف كان يحترم النساء، يقول: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. المرأة في الإسلام لها حرمة كبيرة جدا، وما فرضه الله لها من تشريعات ترتبط مثلا باللباس وغيره، هذه في مصلحتها حتى يحميها، وهكذا هذه الأمور حتى للرجال، الرجل أيضا لا يجوز له أن يلبس ما يشاء من ألبسة، بل عليه أن يلبس لباس الحشمة. المجتمع الإسلامي مجتمع نظيف، مجتمع طاهر متناسب مع الفطرة، لا يشجع على الانحراف. الذين يقولون بأن المرأة لها الحق في أن تلبس ما تشاء هم ينشرون الانحراف. يعني أحيانا المرأة يعني تسير في الشارع بلباس سافر، هي لا تؤذي نفسها، هي لا تؤذي شخصا واحدا، هي تؤذي كل من يمر بها. هناك شباب، هناك مراهقون، كل من ينظر إليها ستقتله بتلك، ستقتل نفسه وتقتل أخلاقه، وبالتالي لا تختلف عن المجرم. يعني أحيانا بعض المجرمين يقوم مثلا بجرح بعض الناس وفقط يعني وضربه، طبعا هذه تتعلق بجسده، لكن ذلك السفور وذلك الانحلال الذي تخرج به المرأة تقتل نفوس الناس، أخلاق الناس. كم تحطم من أسر، قد يكون الشخص ربما سعيد في أسرته، عادي طبيعي في أسرته، فيرى تلك المشاهد وبالتالي يتحول إلى منحل، وبالتالي يحطم أسرته بعد ذلك. فلذلك هذا ليس لباس، ليس شأن شخصيا، اللباس شأن شخصي في البيت، المرأة في بيتها وأمام زوجها تلبس ما تشاء، هذه حريتها الشخصية. لكن أن تذهب إلى الشارع وتلبس ما تريد أن تلبس ما تشاء أو تمارس ما تشاء من أنواع الغواية، هذه لا تختلف عن المجرمين، بل لا تختلف عن المحاربين الذين يفسدون في الأرض. المفسدون يسرقون الأموال، وهذه تسرق العفة وتسرق الأخلاق، وبالتالي هذا ليس شأنا شخصيا. كما يقال حريتك تتوقف عند حدود حرية عند حدود الآخرين. إذا كان هذا الشخص حريته تضر الآخرين، تضر أخلاق الآخرين، البعض يقول لماذا الناس لا يغضون أبصاره؟ غض البصر شيء آخر، غض البصر عندما، لكن من يضمن لنا أن هؤلاء الناس نحن نمنع هذه الظاهرة أصلا؟ لماذا نترك للناس يعني هكذا كما يقال نترك الكلاب المسعورة، الكلاب المريضة تسير وتعض الناس ثم نقول لهم لماذا لا تعالجون؟ نحن هذه طبعا الذين المرأة التي تخرج بذلك اللباس لا تختلف عن الكلب المسعور، لأنها تحول أولئك البشر إلى ناس مرضى، وتصيبهم ذلك الكلب، ذلك المرض الخطير. هكذا هذا الأمر، ولذلك الشرع لم يمنح أن تلبس ما تشاء، ولكن في بيتها وليس أمام الناس. هكذا الرجل أيضا لا يجوز للرجل أيضا أن يخرج بلباس غير محتشم، ولهذا يعني الجمهورية الإسلامية الإيرانية يعني فرضت هذه الأمور على الجميع، حتى الرجل إذا لبس لباس غير محترم يمنع، وتعاقبه الشرط الأداب، وتعاقبه الشعب نفسه. يعني عندما يذهب شخص بلباس مثلا سروال قصير ويريد أن يدخل إلى مقهى يمنعونه، يقولون لا، هذا ليس اللباس الممنوع عندنا. هكذا طبعا هذه كل مجتمعات المحافظة تحترم هذا الأمر، لا تريد أن تصبح محال لهذه مثال هذه الأمور، والفطرة السليمة تناسب هذا الأمر. كذلك مثلا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية حتى الوشم، الشباب عندما يضعون الوشم يعاقبوا عليه، لأن هذا الوشم من أين أتى؟ أول محرم في الإسلام ثم يأتينا من الغرب، ويضعون فيه رموز ويضعون فيه صور إلى آخره، وطبعا مضر بالصحة كذلك. الإسلام جاءنا بكل ما فيه الصحة، ما فيه العافية، ما فيه الأخلاق الطيبة النبيلة. ثم ذكر استغلال الأعداء لما يطلقون عليه حقوق المرأة كذبا وزورا، فقال لاحظوا الأعداء يتظاهرون بأن لديهم اهتمام كبير بالمرأة، ويتحركون تحت عنوان حقوق المرأة بأنشطة متنوعة وبرامج متنوعة ومشاريع عمل متعددة. ثم ذكر ما يدل على حقيقة مواقفهم المزيفة، ودعا إلى مقارنتها بما جاء به الإسلام، فقال لكن إذا جئنا إلى هؤلاء الأعداء كيف هم أولا في ثقافتهم، وكيف هم ثانيا في ممارساتهم وسلوكياتهم، وكيف هي طبيعة برامجهم هذه واهتماماتهم هذه، ثم نأتي أيضا إلى تصرفاتهم تجاه واقع المرأة في عالمنا الإسلامي وفي شعوبنا المظلومة المستضعفة، ثم نأتي بالتالي إلى الإسلام وما يقدمه الإسلام، نجد الفوارق الكبيرة، شتانا كما يقال بين الثرى والثريا. أين الإسلام وأين هؤلاء؟ الإسلام هو الطهارة، النظافة، الجمال، العفة، الكرامة. يعني فرق كبير بين روائح الإسلام الزكية الطاهرة وبين مستنقعاتهم الأسنة. يقول عندما نقارن نجد الفوارق الكبيرة، يتضح لنا الصحيح من السقيم، يتضح لنا أين هي العناية الصحيحة، العناية التي هي عناية بحق المرأة. يعني المرأة نفسها تعرف هذا الأمر، يعني الدين الذي يحترمها يقدرها يطلب منها العفاف، ويطلب من الرجل كذلك أن يعف نظره عنها، أن لا يمرض، أن لا ينظر إليها كأداة لتحقيق شهوات. طبعا هذه المرأة تحترم هذا الرجل وتحترم الذين ينظرون إليها بهذه الصورة. يعني المرأة نفسها فطرتها السليمة تدعو إلى هذا الأمر، عندما ترى الرجل ينظر إليها كإنسان وليس كوسيلة لتحقيق الغرائز، ينظر إليها كإنسان محترم وليس كلعبة يلعب بها كما يشاء. هنا نرى الفرق. يعني المرأة في الغرب تعاني عناء شديدا، يعني ما تسمى بالصديقات يعانين عناء شديدا عندها. المرأة كل همها أن تظفر برجل عندها، ثم ذلك الرجل يكيلها، تصبح خادمة له، خادمة له، تعطيه المال، تعطيه أي شيء في سبيل أن يبقى ليس زوجا وإنما صديقا لها، ثم يتركها متى يشاء. النساء في الغرب يعانين عناء شديدا مقارنة بالمرأة المكرمة في الإسلام، ولذلك يريدون هم نشر هذا الأمر، هذه الثقافة، هذا ما يعانونه يريدونه نشره بيننا، لأنه يرون الأمة الإسلامية مع تخلفها هي أمة محافظة، الأسرة محافظة، أشياء كثيرة لا زالت على الفطرة، فهم يريدون أن يحولوا هذه المجتمعات إلى مستنقعات أسنة مثل مجتمعاتهم. يقول تهدف بحق إلى الاهتمام بالمرأة، إلى حماية المرأة، يعني في الإسلام يعني كل تشريعاته تهتم بهذا الجانب. ثم ذكر الخطر الذي يشكله الأعداء على المرأة، فقال الأعداء الذين يتحركون تحت عنوان حقوق المرأة هم في ثقافتهم وهم في ممارساتهم وهم في سياساتهم أكبر خطر على المرأة، من يشكلون خطورة كبيرة على المرأة كما يشكلون خطورة كبيرة على الرجل ويشكلون خطورة كبيرة على الأمة بكلها. ثقافتهم في الأساس ثقافة تنظر إلى المرأة نظرة سلبية، ولذلك يستعملونها في الإشهارات، يستعملونها في اللعب إلى آخره كأداة فقط لهذا الأمر، لا كإنسانة محترمة ولها كرامة. ثم ذكر دور الصهاينة في ذلك وموقفهم الحقيقي من المرأة ومن خلال مصادرهم الدينية، فيقول الصهاينة هم من يقودون المجتمع الغربي، هم من يتحكمون بسياساته وتوجهاته، لديهم ثقافة سلبية جدا عن المرأة إلى أنها رمز للشر وعنصر بيد الشيطان، وأنها بدءا من حواء عليه السلام أم البشر وزوجة آدم كانت هي السبب الأساسي في إغواء آدم، طبعا خلاف القرآن الكريم. القرآن الكريم يذكر أن الأكل كان من كليهما، وحتى في المعصية يقول وعصى آدم وربه فغوى، لم يذكر حواء عليه السلام، بخلاف مصادرهم التي تذكر أن حواء هي السبب وأنها هي لولا حواء لما وقع آدم فيما وقع فيه. طبعا بالإضافة إلى أن التحريفات التي مست كتب التفسير تذكر هذا الأمر أيضا، يروون عن كعب الأحبار وغيره وأبي هريرة وغيره مثل هذه الأمور، يعني بأن حواء هي السبب، مع أن هذا الأمر يخالف القرآن الكريم. القرآن يذكر أن كليهما أكل والشيطان وسوس لكليهما، بل الشيطان بالله تعالى يذكر أن الشيطان يعني يذكر آدم عليه السلام وكأنه يكيد له، يجعل له الحظ الأكبر من الوقوع في هذا الأمر. يقول هم يذكرون هذا الأمر ومن يقولون بأنها من جرته للأكل من الشجرة وأنها التي ورطته في المعصية. حتى في كتبهم يذكرون أن المرأة يعني وتحولها إلى الصورة الحصف الجسدية وما يتعلق بالعادة الشهرية ونحوها كلها بسبب كونها يعني كانت سبب فيما حصل لآدم عليه السلام. طبعا هذا في كتبه موجود، وللأسف يعني كما قلت انتقل إلى التحريفات التي وضعتها الفئة الباغية في كتب التفسير. يقول كثير من نصوصهم من تعبيراتهم في ثقافتهم تعبر عن هذه النظرة السلبية للمرأة، المرأة أنها شر إلى آخره، ولهذا الرهبان عندهم يتنزهون عن الزواج ويتنزهون عن المرأة لكونها عنصر شر عندهم. حتى مرة في بعض مؤتمراتهم المرتبطة بالكنيسة بحثوا في المرأة هل هي لها روح أم لا، وفي حال كون لها روح هل لها روح إنسانية أو روح شيطانية، وبالتالي نظرتهم خاطئة قديما وحديثا، سواء من خلال مصادرهم التي يقدسونها أو من خلال ثقافتهم وفكرهم. يقولون ينظرون إليها إلى أنها عنصر شر وعنصر فساد وعنصر خطر، وأنها هي التي ورطت الرجل في المعصية والتي دفعته إلى طاعة الشيطان، وأن الشيطان اعتمد عليها في ذلك. إذن هذه هي تصرفات. حتى في الكتاب في الإنجيل مثلا إليك عني، يعني المسيح عليه السلام يذكرون أنه قال لأمه إليك عني أيتها المرأة، يعني بطريقة هكذا، يعني محتقرا لها. فعندهم هذه الصورة عن المرأة، وحولوها الآن إلى هذا الأمر، حولوها إلى الفساد والإفساد، والحمد لله رب العالمين.